عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في موجز أنباء الآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختامنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله. النهاردة لقائنا رقم 12 والجزء رقم 3 في قصة المسيح الدجال. أذكر حضراتكم بالعناوين اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها. ذكرنا أن الأنبياء كيف كانوا يحذرون أقوامهم من فتنة المسيح الدجال، وقلنا متى يظهر الدجال، وقلنا أن قبل خروجه في 3 سنوات قحط وجدب والناس مش لاقيه تاكل عشان تكون فتنته لها واقع وأثر في الناس. ذكرنا من أين يخرج الدجال، وذكرنا مين هم أتباع الدجال، وذكرنا المدة التي يمكثها الدجال. قلنا طبعا ان هو في عجالة سريعة كده، ان هو حينما يظهر الدجال قلنا في قبل، يعني قبل ظهوره 3 سنوات الناس مش لاقيه تاكل، وقلنا ان هو هيخرج الدجال من جهة المشرق، وذكرنا ان اتباعه اغلبهم واكثرهم من الاعراب ومن اليهود ومن بعض النساء. ثم ذكرنا المدة التي يمكثها الدجال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام زي أيامنا العادية اللي احنا عايشينها. ثم ذكرنا كيف أن ملائكة الرحمن تحرس مكة والمدينة فلا يستطيع الدجال أن يدخل. طبعا سرعته قوية جدا، كالغيث استدبرته الريح، أسرع من الريح. ممكن تلاقيه دلوقتي في أستراليا، بكرة تلاقيه في أمريكا، واخد بالك؟ ومش بكرة كمان، ده ممكن تلاقيه بعد ساعة في أمريكا. الشاهد في الموضوع أنه كان سريع جدا جدا، عشان تعرف بس أن فتنته كبيرة. ثم ذكرنا أن هو هيخش كل بلدان العالم بلا استثناء إلا مدينتين، هي مكة والمدينة، شرفهم الله عز وجل، لأن ربنا هيجعل على أبواب مكة والمدينة ملائكة تحرس مكة والمدينة من الدجال ومن الطاعون. وذكرنا كيف يخرج المنافقون من المدينة، لأن في الوقت دوت في آخر الزمان هيكون في المدينة مؤمنون ومنافقون. المؤمنين اللي عايشين في المدينة موجودين زي ما هم، لكن المنافقين كيف يخرجوا للدجال وهم أتباع الدجال، هم كمان مع اليهود، لكن والدجال وقف بره مش قادر يدخل لهم. طب إيه اللي يحصل؟ فيحدث المولى عز وجل، يأمر الأرض أن تحدث 3 رجفات كده زي الزلازل، فتتتبع الرجفات، وهذا قمة في الإعجاز، ان تتتبع الرجفات اقدام المنافقين وتخليهم يجروا ويخرجوا بره المدينة فيلتقوا بحبيب قلبهم المسيح الدجال. فيعني يتقابل المنافقون مع الدجال ويبقى المؤمنون في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الله عز وجل أمر عيسى عليه السلام، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى بنزول سيدنا عيسى يعني، وهو نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة، فيأمره بالنزول لقتل المسيح الدجال. طيب تعالوا نشوف بقى كيف كانت نهاية المسيح الدجال وكيف هلك المسيح الدجال. لكن قبل ما نشوف هلاك المسيح الدجال، عايزين بس نسأل سؤال مهم جدا. اشمعنا سيدنا عيسى من دون الأنبياء والرسل جميعا هو اللي هينزل يقتل المسيح الدجال؟ ما كان ينزل سيدنا موسى، ما كان ربنا يحيي سيدنا موسى أو سيدنا محمد أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا نوح أو أي رسول أو أي نبي من الأنبياء والرسل. لكن إشمعنا سيدنا عيسى على وجه التحديد هو اللي هينزل ويقتل المسيح الدجال؟ كل هذا لأسباب أذكرها في عجالة سريعة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، من أجل الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فيكذب الله عز وجل زعم اليهود في أنهم قتلوا عيسى، بل ينزل عيسى ليقتل هو بنفسه اليهود الذين سيظلون على كفرهم وشركهم وعلى اتباعهم للمسيح الدجال. فحينما يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، يفر اليهود اللي هم اتبعوا المسيح الدجال، وما حوالي 70,000 من يهود أصبهان، فيقتلهم عيسى ومن معه من المؤمنين، فيقتلونهم جميعا، فيختبئوا وراء الشجر والحجر، فينذك الله الشجر والحجر، يقول يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد. يبقى ده أول سبب لنزول سيدنا عيسى، لتكذيب اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. الحاجة الثانية، ودي حاجة غريبة قوي ياريت احنا نستشعرها، ان سيدنا عيسى عليه السلام لما قرأ في التوراة والإنجيل فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمنى سيدنا عيسى عليه السلام أن يكون واحدا من أمة النبي محمد. يا سلام، طب ده في ناس من أمة النبي محمد ومش عارفة قدر نفسها في ظل هذا الدين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عيسى قرأ في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. الله أكبر، ده وصف يعني عجيب جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عيسى تمنى أن يكون واحدا من أمة النبي محمد، فاستجاب الله عز وجل له وأبقاه في السماء حتى ينزل في آخر الزمان كحاكم مسلم مجددا لأمر الإسلام في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء لسبب ثالث برضو مهم جدا، أن سيدنا عيسى خلاص اقترب أجله. سيدنا عيسى تعلمون جميعا أن عمر سيدنا عيسى هو 40 سنة، لما رفع إلى السماء رفع إلى السماء عمره 33 سنة، بقي من عمر سيدنا عيسى وظل ثابتا على عمره من يوم ما رفع لحد ما ينزل في آخر الزمان. شوف، من يوم ما رفع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين يفضل على نفس السن ثابتا، وهذا ليس يعني امر عجيب. فاحنا نعلم جميعا ان احنا لما ربنا يا رب يكرمنا نخش الجنه سندخل على سن سيدنا عيسى حينما رفع 33 سنه، كما صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعمار اهل الجنه 33 سنة، ويفضل 33 سنة دول 60 يعني خالدين مخلدين في الجنة أبدا، ونفضل 60 على سن 33، لا نزيد ولا ننقص، نفضل كلنا على سن واحدة. فسيدنا عيسى لما صعد إلى السماء كان سنه 33 سنة، فضلوا 7 سنين، فظل سنه ثابتا في السماء إلى أن ينزل في آخر السماء فيقتل المسيح الدجال، ثم بعد ذلك حينما يظهر يأجوج ومأجوج يظل يد عليهم إلى أن يهلكهم المولى عز وجل. ويقضي عيسى عليه السلام 7 سنين من أجمل سنوات الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحج إلى بيت الله الحرام ويموت بعده وعمره 40 سنة. فكان لابد نزول سيدنا عيسى أن ينزل عشان يستكمل بقية عمره اللي هم 7 سنين، ثم يوافق نزوله اللي هو ظهور المسيح الدجال فيقتله عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يعيش 7 سنين ويموت سيدنا عيسى عليه السلام. السبب الرابع أن سيدنا عيسى هينزل مكذبا لمن قال أو لمن زعم أنه إله أو أنه ابن الله. ثم سيدنا عيسى عليه السلام في عهده يهلك الله عز وجل كل الملل ولا يبقى إلا الإسلام، لأن سيدنا عيسى سيعرض على الناس إما الإيمان وإما القتل. الجزية حكم كان موجود في عهد النبي عليه السلام، والنبي هو الذي أخبر أنه أن هذا الحكم بعد ذلك سينسخ في عهد سيدنا عيسى. يعني سيدنا عيسى مش هو اللي نسخ الحكم، بل هو اللي نفذ النسخ الذي أخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يشركن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. يعني مش هيقبل بقى جزية خلاص بقى، خد بالك. وبعدين ويفيد المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. السبب الخامس والأخير إن خصوصية سيدنا عيسى بكل الأمور اللي أنا ذكرتها ديت لأنه من أقرب الناس لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وما ننساش يا جماعة إن سيدنا عيسى من الذين بشروا ببعثة النبي من بعده، فقال سيدنا عيسى وقال جل وعلا عن سيدنا عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. تعالوا نشوف بقى كيف كان هلاك المسيح الدجال، حاجة في غاية الروعة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هلاك الدجال هيكون على يد سيدنا عيسى. كما تعلمون ظهر الدجال وعاث في الأرض فسادا وإفسادا، قعد قد ايه يا جماعة عشان ما ننساش؟ 40 يوم، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع، وباقي الأيام زي أيامنا العادية اللي احنا عايشينها. واحنا حتى لما حسبناها المرة فات قلنا سنة ومعاها شهر ومعاها أسبوع، عدي 37 يوم وكمان 37 يوم اللي هم بقيت 40 يوم، يبقى يعتبر سنة وشهرين وكام يوم كده واخبر حضرتك. فايه فهيقعد المسيح الدجال الفتره دي كلها ويعيث في الارض فسادا وفسادا، لا يبقى بلد على وجه الارض الا نزله المسيح الدجال الا مكه والمدينه. حينئذ ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية ببلد دمشق. أسأل الله أن ينجي أهلها وأهل سوريا أحباءنا، الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. فينزل سيدنا عيسى ويلتف حوله عباد الله المؤمنين. وبعدين سيدنا عيسى يقول لهم أنا نازل لقتل المسيح الدجال، فيتوجه المؤمنون مع سيدنا عيسى عليه السلام لقتل الدجال. في الوقت ده في اللحظة دي هيكون المسيح الدجال متوجه إلى بيت المقدس، يعني في اللحظة دي المسيح الدجال وركزوا معي رايح ناحية البيت المقدس أو بيت المقدس. فسيدنا عيسى هيقابله في حتة اسمها باب لد. باب إيه؟ باب لد. باب لد دي بلد في فلسطين قريبة جدا من بيت المقدس. فأول ما يقابله يقول له إن ليك إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فإذا رآه المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح، مش هيشوفوه خالص، إلى أن يدركه عيسى عليه السلام فيضربه بحربته ويقتله. وكل اللي معاه بقى الأتباع اللي معاه سواء كانوا من النساء سواء كانوا من الرجال سواء كانوا من اليهود سواء كانوا من الأعراب، الكل ينهزم ويجري وراءهم المؤمنون فيدركونهم ويقتلونهم جميعا. فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر. إيه اللي يحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض موضوع المسيح الدجال، موضوع في غاية الخطورة. قلنا سيدنا عيسى عليه السلام هيقابله عند باب لد، مدينة كده قريبة من بيت المقدس، فهيقتله بالحرب بتاعته. فلما يقتله طبعا كل أتباع المسيح الدجال منهم الأعراب ومنهم النساء ومنهم بعض الترك، مش الأتراك اللي هم في تركيا يعني، بعض الترك اللي موجودين في بلاد المشرق. وثم بعد ذلك عدد حوالي 30 ألف يهودي من يهود أصبهان كلهم ماشيين وراء الدجال. هو ده يعتبر بالنسبة لهم ده المهدي بتاعهم. فاللي هيحصل ايه في الوقت دوت؟ سيدنا عيسى هيقتله والباقي بقى كله هيفر ويجروا، والمؤمنين اللي كانوا مع سيدنا عيسى هم وسيدنا عيسى هيتبعوا هؤلاء الذين كانوا يسيرون وراء الدجال فيقتلونهم. فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر. وده الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الله. شوف شوف المؤمن لما يطيع ربنا، ربنا طوع له الكون ده كله. فينطق الله الشجر والحجر، الحجر هيتكلم والشجر هيتكلم. ليه؟ لان انت في الوقت دوت اطعت ربك ونفذت اوامره فربنا بيكرمك. فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. فيأتي فيقتله إلا شجر الغرقد، هو الوحيد اللي مش هيتكلم، هيبقى شغال شجر مخابرات لليهود. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. والعجب كل العجب أن اليهود مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مغرقين فلسطين الآن، مغرقينها من شجر الغرقد. واسألوا أهل فلسطين عن كثرة زرع اليهود لشجر الغرقد. طيب سيدنا عيسى بعد قتل المسيح الدجال هيعيش هو من معهم من المؤمنين أجمل حياة لمدة 7 سنين. هيبقى في حاجة بس اللي بتنغص عليهم حياتهم هنقولها طبعا في الحلقات القادمة، لكن عايزين نقول ان طب سيدنا عيسى لما نزل هيحكم بأي شريعة؟ طب هو كان معاه الإنجيل وهو نازل لأنه تمنى أن هو يكون مسلم زي أي واحد مسلم من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل كحاكم مسلم. طب حاكم مسلم لكن هو كان يعني كان يأتي إلى الناس بما جاء في التوراة والإنجيل، طب ماذا يحكم؟ يحكم عيسى عليه السلام بالشريعة الإسلامية المحمدية، لأنه مش نازل بشرع جديد. سيدنا عيسى كما تعلمون هو نازل كحاكم من حكام المسلمين لأنه تمنى أن يكون واحدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيحكم بالإسلام، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يدفع الجزية، يرفع الجزية، مفيش جزية خلاص هتدفع، يا إسلام يا قتل، مفيش، لأن مفيش وقت، الأيام قربت، مفيش وقت إن احنا نقول بقى جزية ومش جزية والكلام ده كله، لا خالص، يا إسلام يا قتل، ما عندوش غير حاجة من الاثنين. ويسلم طبعا كثير من الناس على يد سيدنا عيسى، حتى ان النصارى اللي هيكون عايشين في الوقت دوت يعني هيؤمنوا ويتبعوا سيدنا عيسى. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الله اكبر، يعني ربنا بيقول ان اهل الكتاب اللي عايشين في الوقت ده سيؤمنوا بسيدنا عيسى ويدخلوا في الاسلام، ولان سيدنا عيسى هيأمرهم بالاسلام لانه سيحكم بالاسلام في هذا الوقت، اذ لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في الوقت دوت مش قادر اقول لحضراتكم كمية البركات والخيرات اللي هتنتشر في الوقت دوت، كما جاء في الاحاديث اللي ذكرناها في الحلقة الماضية، يأمر الله عز وجل الارض فتخرج بركتها، ويأمر السماء ان تنزل بركتها، فيجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون ان يكملوها، ويستظلون بقحفها الاشرة بتاعتها سبحان الله، وينزع الله عز وجل السم من كل ذات سم حتى ترتع الأسود مع الأبقار، وترتع النمور مع الإبل، وتكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها، وتنزع البغضاء والشحناء والتحاسد من قلوب الناس، وحتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر. أنا بس بجمع لك الأحاديث مع بعضها كده إيه كوكتيل، حتى إذا وضع الرجل بذرته على الصفا، صفا الجبل الأملس اللي ما فيهوش مكان للزراعة، لنبتت بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض بين الناس في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالدنيا كلها تبقى في أمان، وهتبقى في سلام، وتبقى في خير وفي رغد وفي حب، حاجة لا تخطر على قلب البشر. ثم بعد ذلك كم يمكث سيدنا عيسى عليه السلام؟ الحقيقة حصل خلاف بين أهل العلم بسبب حاجة هقول لكم عليها دلوقتي. بعضهم قال هيمكث 7 سنين فقط، وبعضهم قال لا يا جماعة ده هيمكث 40 سنة، وقد ورد حديث بذلك ولا تعارض بين الاثنين. ليه؟ لأن اللي قال 7 حمل 7 على أن سيدنا عيسى هينزل إلى الأرض وعمره 33 سنة ويقضي 7 سنين لحد ما يبقى عنده 40 سنة ثم يموت عيسى عليه السلام ويدفن في الأرض، واللي قال 40 جمع العمر كله ولم يقصد بذلك أن سيدنا عيسى هينزل ويقعد 40 سنة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ثم يبعث الله عز وجل عيسى عليه السلام فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. عايزين بقى نخش في الجد بقى، كيف ننجو من فتنة الدجال؟ لا قدر الله لو إن إحنا أدركنا زمان الدجال ماذا نصنع؟ هنعمل إيه بقى؟ يعني فجأة كده ربنا قدر ان احنا نحضر علامات الساعة الكبرى، فجأة قالوا لنا خد بالك الدجال ظهر، هتعمل ايه يا جميل؟ لازم بقى يعني جاهز نفسك من دلوقتي، لازم تكون جاهز وتقول انا صحيح اتصرف ازاي، لان سبحانك يا ربي زي ما بيقولوا كده، كان سيدنا حذيفة كان يقول كما عند البخاري: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الله أكبر. يبقى إذن الإنسان لازم يعرف برضو هذه الأمور الفتن دي عشان ينجو منها، ويعرف زي ينجو منها. كيف ننجو من فتنة الدجال؟ من خلال عناصر سريعة جدا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دائما شوف لما أقول لك كيف تفعل هذه الطاعة، كيف تنجو من هذه المعصية، كيف تبتعد عن هذه الفتنة، حط العنصر رقم 1 الاستعانة بالله، لأن إحنا من غير ربنا ما نعرفش نعمل حاجة، لا نعرف نطيع ولا نعرف نبتعد عن معصية ولا نعرف ان احنا ننجو من اي فتنة. نحن لا نستطيع، نشوف لا منجأ ولا ملجأ من الله الا اليه سبحانه وتعالى. يعني احنا حياتنا كلها لا نستطيع نفعل شيء الا بحول الله وقوته. فاول حاجة الاعتصام بالله والاستعانة بالله والتعرف على اسماء الله وصفاته الحسنى. لما نعرف ان الدجال اعور، والله عز وجل حاشا لا الله ليس باعور، بإذن نعرف أن الدجال ده رجل كذاب، وأنه دجال من الدجاجلة، وأنه ليس إلها أبدا مستحيل. وبعدين الحاجة الثانية أن إحنا لن نرى ربنا حتى نموت، لأن زي ما قلت لحكم موضوع تبدل البصر دي مش أقدر أشوف ربنا في الدنيا. ده سيدنا موسى رسول من أولي العزم 5 لما قال لربنا أن أنا عايز أريد أن أرى الله سبحانه وتعالى، قال لن تراني، لما طلب من ربنا رؤيته وغبلك قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لسه ما ظهرش، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. يبقى نبي رسول من أولي العزم الخمسة لم يستطع أن يرى الله سبحانه وتعالى كيف نراه نحن. بإذن لن نرى ربنا في الدنيا، والأعور المسيح الدجال يراه الناس في الدنيا، فكيف يكون هو الله؟ أدي أول حاجة. الحاجة الثانية التعوذ من فتنة المسيح الدجال. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله، الحاجة الثانية أن أنا أستعيذ بالله. يبقى الاستعانة والاستعاذة، الاستعانة بستعين بربنا يا رب، يا رب اصرف عني يا رب فتنة المسيح الدجال، والاستعاذة أنه هو بقى خلاص لو ظهر قدامي أو لو لم يظهر، حتى سواء ظهر أو لم يظهر فأنا بستعيذ بالله من شر المسيح الدجال سواء ظهر أو لم يظهر. ويعني دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم، يبقى وأنا بصلي كل صلاة على فكرة، كل صلاة بعد ما خلص تشهد مباشرة وقبل ما سلم، يعني وأنا لسه في الصلاة خلصت التشهد ولسه هسلم، قبل ما سلم أستعيذ بالله من أربع حاجات. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اكتب عند حضرتك. يبقى أول حاجة اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ده السبب الثاني للنجاة من فتنة المسيح الدجال. السبب الثالث حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، احفظوها ودي مهمة جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ 10 آيات من أول الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا من أدركه منكم أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، والمقصود بها أول 10 آيات من سورة الكهف. احفظوها يا مسلمين عشان لو يعني ربنا عارفين لو أدركنا زي من الدجال نقرأ عليه فواتح سورة الكهف فننجو منه بفضل الله. آخر حاجة من أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال الفرار من الدجال والابتعاد عنه، والأفضل سكن مكة والمدينة. لو قدرت تسكن في مكة والمدينة في آخر زمان اسكن، لأن الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. طيب لو ما قدرتش تسكن لا في مكة ولا في مدينة، لو سمعت عنه أنه في أرض فلانية ابعد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه. فوالله إن الرجل لا يأتي وهو يحسب أنه مؤمن، يقولك ما يهمكش دجال إيه أنا أدي الفتنة دي، ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. دي كانت قصة المسيح الدجال في عجالة سريعة، وكيف كان هلاك الدجال وكيف ننجو من المسيح الدجال. الدرس اللي جاي مفاجأة كبيرة جدا، انتظرون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.